وأهلك إلا من سبق عليه القول ممن كان كافرا كابنه الذي غرق ومن آمن، والحال أنه ما آمن معه إلا قليل. وقال نوح لمن أمر الله أن يحملهم: اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها، إن تجري على اسم الله وترسي بتسخيره وأمره، إن ربي لغفور رحيم، حيث غفرنا ورحمنا ونجانا من القوم الظالمين. ثم وصف جريانها كأننا نشاهدها، فقال: وهي تجري بهم، أي بنوح ومن ركب معه، في موج كالجبال، والله حافظها وحافظ أمرها، والله حافظها وحافظ أهلها. ونادى نوح ابنه لما ركب ليركب معه، وكان ابنه في معزل عنهم حين ركبوا، أي مبتعدا، وأراد منه أن يقرب ليركب، فقال له: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، فيصيبك ما يصيبهم. وقال ابنه مكذبا لأبيه أنه لا ينجو إلا من ركب السفينة: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، أي سأرتقي جبلا أمتنع به من الماء. قال نوح: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، فلا يعصم أحدا جبل ولا غيره، ويتسبب بغاية ما يمكن من أسباب، لما نجا إلا من جه الله. وحال بينهما الموج فكان الإبن من المغرقين. ولما غرقهم الله ونجى نوح ومن معه، قيل: يا أرض ابلعي ماءك الذي خرج منك والذي نزل إليك، ابلع الماء الذي على وجهك، ويا سماء أقلعي، فامتثلتا لأمر الله، فابتلعت أرض ماءها وأقلعت السماء، وغيض الماء أي نضب من أرض، فقضي الأمر بهلاك المكذبين ونجاة المؤمنين. واستوت السفينة على الجودي، أي أرست على ذلك الجبل المعروف في أرض الموصل، فقيل بعدا للقوم الظالمين، أي أتبعوا بهلاكهم لعنة وبعدا وسحقا لا يزال معهم. ونادى نوح ربه. الآيات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.